ثم قال: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك. إذن سل الله لنا، افتتح الكلام المشركون من هؤلاء وختمه بقوله هو من أعظم أنواع الشرك. إذن في قول سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، هذا من أعظم أنواع الشرك. هذا نص واضح من كلام تيمية يبين ما وقع من تشابه في كلامي في بعض المواضع، في بعض المواضع بإطلاق كوني بدعة، حينئذ يكون هذا خاصا. قال: هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، يعني غير أهل الكتاب منهم مشركون، أهل الكتاب عرفنا أن الصواب أنهم مشركون، ولكن الشرك قد يختلف حيث الأنواع. قال: الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. المسلمين أراد به المنتسبين إلى الإسلام، ومن كان منصفا وأراد الحق حينئذ قرأ الكلام من أوله إلى آخره وعلم أن المراد بالمسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام. ومر معنى النص السابق في نفس الكلام الموضع البحث أنهم سماهم ماذا؟ منتسبين إلى الإسلام. ولذلك كذلك قال في الفتاوى الجزء 17 صفحة 455 لما ذكر ما يتعلق بنوح عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، قال: بعث إلى مشركين يعبدون هذه الأصنام التي صورت على صور الصالحين من البشر، والمقصود بعبادتها عبادة أولئك الصالحين، وكذلك المشركون من أهل الكتاب ومن مبتدعة هذه الأمة وضلالها. نص واضح بين بالحكم على أنهم مشركون، على أنهم مشركون. قال: وكذلك المشركون، البحث هو بعينه، من كانت الألفاظ تغيرت ما يتعلق ماذا بعبادة الصالحين، وأرادوا به ماذا الصالحين، صوروا لهم تمثيل وقصدوا به أصحابها، وقصدوا بها يعني العبادة أصحابها. قال: وكذلك المشركون من أهل الكتاب، من ما نوعها بيانية، إذا المشركون من يعني بيان لمراده بالمشركين. قال: وكذلك المشركون من أهل الكتاب ومن، هذا عطف على السابق، مبتدعة هذه الأمة وضلالها، إذن أدخلهم في المشركين. هذا غاية شركهم، غاية شركهم. فإن النصارى يصورون في الكنائس صور من يعظمونهم من الإنس غير عيسى وأمه، مثل مالي جرجس وغيره من القداديس، ويعبدون تلك الصور ويسألونها ويدعونها ويقربون لها القرابين وينذرون لها النذور، ويقولون هذه تذكرنا بأولئك الصالحين. البحث هو بعينه. والشياطين تضلهم كما كانت تضل المشركين تارة بأن يتمثل الشيطان في صورة ذلك الشخص الذي يدعى ويعبد، فيظن أو فيظن داعيه أنه قد أتى يعني الميت، أو يظن أن الله صور ملكا على صورته، إلى أن قال: وإنما تلك الشياطين أضلت المشركين، أضلت المشركين. وهكذا كثير من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمة، لا فرق بين الأول والأخير، فإن أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميت، أو يستغيث به عند قبره ويسأله وقد ينذر له نذرا ونحو ذلك، ويرى ذلك الشخص قد أتاه في الهوى ودفع عنه بعض ما يكره، أو كلمه ببعض ما سأله عنه نحو ذلك، فيظنه الشيخ نفسه أتى إن كان حيا، وذكر صورا. ثم قال: وهو لا يعرف أن تلك الشياطين تصورت على صورته لتضله وتضل أتباعه، فتحسن لهم الإشراك بالله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. واضح؟ إذا سماهم مشركين، وهنا عبر في نفس الموضع عبر بكونهم مسلمين، فأراد به المنتسبين إلى الإسلام. هكذا تفسر كلام العالم بعضه ببعض. وقال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 359: فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن. مشركون، ثم قال مبتدعة أهل الكتاب، ثم قال مبتدعة هذه الأمة، أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن، إذن مشركون أو لا مشركون، وسماهم ماذا؟ مبتدعة. هنا يأتي الإشكال والاشتباه في كلام تيمية رحمه تعالى، كحكم شرعي الأصل موافقة القرآن، ما سماه شركا يسمى شركا، وما سماهم مشركين يسمى ماذا؟ يسمى بالمشركين، هذا الأصل. والتعميم هذا قد يقع فيه في اللبس، لكن من أجل فهم كلام تيمية رحمه تعالى فتارة يعبر بماذا؟ يعبر بالبدعة عن الشرك، وتارة يعبر بالمبتدعة عن المشركين، فلا يلتبس عليه، لأن بعض الناس أصحاب الهوى إذا قال مبتدعة قال انظر ما كفرهم، انظر ما كفرهم، حينئذ يقول ماذا؟ أنت ابتدعت، لأنك خالفت ابن تيمية رحمه تعالى في الصلاحين. ولذلك قال رحمه تعالى في قاعدة الفرق بين العبادات صفحة 45: وهذا الذي ذكروه أنه كان ابتداء عبادة الأوثان هو مبدأ الشرك من مبتدعة أهل الملل كالنصارى، مبتدعة أهل الملل، فإنهم صوروا تماثيل الصالحين والأنبياء وقالوا هذا فعلناه تذكارا لنتذكر بصورهم أحوالهم، تذكارا تفعل، فتكون أنشط وأشوق لنا إلى التشبه بهم، ثم صاروا يدعونهم ويطلبون منهم الشفاعة ويقولون نحن نطلب من هذه التماثيل أن يشفعوا لنا، والمقصود طلبنا من أصحابها أن يشفعوا لنا، هذا هو حقيقة الشرك، وسماه بدعة، سماه بدعة. وقال في الفتاوى الجزء 26 صفحة 153: وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق هي منسوبة إليه كالقبر والمقام أو لأجل الاستعادة به ونحو ذلك، فهذا شرك وبدعة، فهذا شرك وبدعة، عطف والثاني على الأول سواء، كما تفعله النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة، حيث يجعلون الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع. وقال في الفتاوى الجزء 19 صفحة 182 لما ذكر الشرع المبدل الأنواع الثلاثة المعروفة، قال فالأقسام ثلاثة، فإنه إما أن يكون هذا القول موافقا لقول الرسول أو لا يكون، وإما أن يكون موافقا لشرع غيره، وإما أن لا يكون، فهذا الثالث، وهذا الشاهد، فهذا الثالث المبدل كأديان المشركين والمجوس. ثم قال والشرك كله من المبدل، لم يشرع الله الشرك قط، ولذلك سماه بدعة، فعنده البدعة كل ما لم يشرعه الله تعالى، حينئذ لا فرق عنده بين الشرك والبدعة، لا سيما إذا استعمل هذا فيما يتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى. إذن قوله هنا رحمه الله تعالى وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين، هذا أراد به المنتسبين إلى الإسلام. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذه الآية عامة، ولذلك أهل العلم يستدلون بها على ذم البدع ولو كانت غير مكفرة مطلقا، فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله، هذا نص، هذا نص في المقام، يعني هذا الشرك تدينوا به جعلوه دينا ومع ذلك لم يشرعه الله، هذا هو ضابط البدعة عنده على الوجه الأعم، قال هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين، وهذا منهج يتبعه ابن تيمية رحمه تعالى إذا أراد نفي الشرك بحذافيره أو أن يذكر نوعا من أنواع الشرك، ويجعله رحمه تعالى معلق بماذا؟ أنه لم يشرع، لم يكن واجبا ولا مستحبا، واتفق أهل العلم على أنه ليس بمشروع، فيأتي بهذه المقدمات مع أنه يكفي ماذا أن يقول هذا الشرك كفى، لكن من باب الزيادة في التأكيد، لأن هناك من ينازع ويجعل له ماذا صنما بمعنى عالم يتبعهم، حينئذ لابد من النظر في مثل هذه المقدمات، وإلا قد يقول قائل لماذا يقول مثل هذه المسائل التي هي شرك أكبر، يقول لم يشرعه وليس بواجب وليس مستحب، لا نحتاج لهذه المقدمات، لكن هذه تحتاج عند ماذا؟ عند الجدال، لا سيما دعاة الشرك هؤلاء موجودون في كل زمان. قال ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين، وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد. لأن بعض العلم قد يتلبس بالشرك يكون من دعاة الشرك، قد يكون من دعاة الشرك وهو عالم، بينهما تعارض. الجواب له فهو عالم مشرك كافر لا إشكال فيه. قال وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون، إذا العبادة والزهد لا تكون مانعة من ماذا؟ من الشرك والكفر. ولذلك قد ماذا تحكم على شخص بكونه كافرا وهو يصلي وهو يصوم، فلا يقال ماذا لكونه يصلي إذن لا يكفر. قال رحمه الله تعالى ويذكرون فيه حكايات ومنامات فهذا كله من الشيطان، وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت. يعني دعوة هذه صارت ليس تبنيا أو فعلا للشرك، وإنما دعوة لي للشرك. قال ومن وفيهم من ينظم، يعني في هؤلاء العباد الزهاد، من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، أراد البردة ونحوها. فهذا كله ليس بمشروع لا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين، باتفاق أئمة المسلمين ليس بواجب ولا مستحب. قال ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع، بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب، لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. من تعبد بعبادة، هذه العبادة ليست واجبة وليست مستحبة، ما حكمه؟ هذا مبتدع، يعتبر مبتدعا. هل المسألة فيها نزاع؟ الجواب لا، وإنما قد يختلفون في ماذا، هل هذا واجب أو لا. فمن اعتقد وجوبه تعبد به، ومن لم يعتقد لا يتعبد به، وإنما كلامه فيما يتعلق به الشرك، لأنه أراد مقدمات فيه في هذا المعنى. قال وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع، بدعة سيئة لا بدعة حسنة، لا بدعة حسنة. قد يفهم ماذا، أنا ابن تيمية يرى أن البدعة تنقسم إلى بدعة سيئة وحسنة، وليس كذلك. من أراد أن يقف مع الألفاظ فيأخذ هذا من المتشابه، يقول ابن تيمية يرى أن البدعة على قسمين، بدعة سيئة وبدعة حسنة، بدليل أنه نفى، قال هذا يعتبر من البدعة السيئة لا من البدعة الحسنة، إذن هناك ما هو من البدعة الحسنة ولا يكون من هذا القبيل، لا. وإنما نفى رحمه تعالى في مواضع عديدة سيأتي إن شاء الله تعالى كلام له، أنه لا يوجد تقسيم البتة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا نص محفوظ لا يخصص البتة، وكل بدعة تعتبر ماذا؟ تعتبر ضلالة. وليس عندنا في الدين ما هو ماذا مقسم إلى سيئة وحسنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.